أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. نحييكم مع النسمات الأولى لفجر يوم جديد، يوم مبارك طيب تحفه نفحات أشهر مباركة، وتظللنا بظلاله أعياد الانتصارات. نحييكم في صباح هذا اليوم من مدينة كفر الشيخ، ومن رحاب مسجدها الجامع، مسجد سيدي طلحة التلمساني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الصباح ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك، ونستهل هذه الإذاعة الدينية بخير استهلال لما يمكن أن يستهل به: القرآن الكريم تلاوة طيبة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة القيامة يتلوها علينا قارئنا لهذا الصباح، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي من يريد الإنسان ليفجر أمامه؟ يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله

بريء الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاستمع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ

وتباركت آياته وتجلت قدرته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل لقائنا بكم، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من مسجد سيدي طلحة التلمساني المغربي بمدينة كفر الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، ما زالت دموع المسلمين تتوافت على هذا المسجد العامر، قلوبهم عامرة بالإيمان ووجوههم تنطق بالسماحة والبشر، يتجهون إلى بارئهم وخالقهم سبحانه. وحتى يحين موعد أذان الفجر نعيش مع فاصل من الابتهالات والأدعية الدينية يقدمها لنا مبتهلنا إلى الله هذا الصباح الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا Yeah. حي يا معبود يا صبر. أشكو إليه وأنت وحدك يا مولاي بي سند. يا رب عفوك إني طامع أبدا في مده السمح أدعوه وأجتهد. يا رب يا رب ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك إذا عز الرجاء إذا حار الذليل إذا أعياني الذل. وزخرفها والنحل الرشد يا من يا من يا من أمره رشد يا رب بواد غير ذي زرع وعند البيت يا رب تركت الأهل ممتثلا لأمرك يا عظيم الجاه بواد غير ذي زرع وعند البيت يا رب تركت الأهل ممتثلا لأمرك يا عظيم الجاه لكي تعلو صلاتهم رجاء فيك يا غوثا فآمن خوفهم واجعل لهم رزقا يطيب دناه فمنهم فيهم أرسل رسولا يهتدى بهداه رسولا للورى يدعو إلى التوحيد يا الله لكي تعلو صلاتهم رجاء فيك يا غوثان فآمن خوفهم واجعل لهم رزقا يطيب جناه فيهم أرسل رسولا يهتدى بمعتاد رسولا بالورى يدعو إلى التوحيد والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين يا دواء يا شفاء مرضي يمداوي قلوب العاشقين يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح حي على الفتاة. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، إذن لصلاة الفجر، وقبله استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والأدعية الدينية قدمها لنا الشيخ حسن عبد العال قاسم، ونقلناها لكم من مسجد سيدي طلحة التلمساني بمدينة كفر الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، وقد قام الإخوة المصلون هنا في مسجد سيدي طلحة، قاموا ليؤدوا ركعتي السنة ضارعين إلى الله، متجهين إليه، مسترشدين القبلة إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم لصلاة الفجر نعيش لحظات قليلة مع قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، تلاوة طيبة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حفصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم خسرتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيتهم